أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. كلامه والسمع والإبصار، فهو الإله الفاعل المختار. قد تكلمنا عن أربع صفات من صفات المعاني، قلنا صفات الحياة والقدرة والإرادة والعلم. خامس هذه الصفات صفة الكلام. صفة الكلام، صفة الكلام هي الصفة الخامسة، وهي صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى برضه، أزلية نفسية، أزلية نفسية يعني قائمة بذاته تعالى، ليست بحرف ولا صوت. ليست بحرف ولا صوت. إيه معنى النفسية؟ المراد بالنفسية القائمة بالنفس، لا التي لها ثبوت في نفسها، ده معناها نفسية قائمة بالنفس. وما معنى نفسية؟ فسرها بقوله ليست بحرف ولا صوت، لأنه لما قال ليست بحرف ولا صوت قد يفهم من كلمة نفسية، قد يفهم من كلمة نفسية إني يعني لها ثبوت في نفسها، ولكن فسر كلمة نفسية بأن معناها ليست بحرف ولا صوت، لكن هو معنى قائم بذات الله تعالى. هو الكلام صفة أزلية قائمة بالذات العلي، قائمة بالذات العلي، ليست بحرف ولا صوت. قدم الحرف على الصوت لأنه بمنزلة الخاص، والصوت بمنزلة العام، وطبعا لا يلزم النفي الخاص نفي العام، ولذلك قال ليست بحرف ولا صوت، ليست بحرف ولا صوت. يبقى كلام الله تعالى صفة أزلية نفسية ليست بحرف ولا صوت. ومعنى كلمة نفسية يعني قائمة بالنفس، قائمة بالذات. طب لماذا عبر عنها بنفسية دون سائر الصفات؟ كل صفات المعاني قال قائمة بذات الله تعالى، قال دي نفسية، ردا على المعتزلة القائلين ليس لله كلام نفسي، بل معنى كونه متكلما عندهم هو خلق الكلام، وخلق الكلام. طيب، كلام الله تعالى يطلق بالاشتراك على الكلام الحسي والكلام النفسي الذي هو الصفة القديمة. يبقى لما نقول كلام الله تعالى، فكلام الله تعالى ده معناها أن هناك معنيان في هذه الكلمة، زي ما نقول مثلا كلمة عين، قد يراد بها العين دي، وقد يراد بها العين اللي هي البئر اللي هي فيها ماء. فأيضا كلام الله تعالى يطلق بالاشتراك على الكلام الحسي اللي هو الحرف والصوت، وعلى الكلام النفسي الذي هو الصفة القديمة. فيكون الكلام، كلام الله تعالى الحسي حقيقة عرفية، وكلام الله تعالى النفسي حقيقة عرفية. إذن يكون كلام الله تعالى حقيقة عرفية في الكلام الحسي والكلام النفسي. إيه معنى الحقيقة العرفية؟ يا اللفظ الذي يستخدم في عرف أهل الكلام وأخذ من حقيقته اللغوية إلى حقيقة خاصة بأهل هذه اللغة، يعني مثلا لما نقول مثلا كلمة الدابة ونطلق كلمة الدابة على الحمار مثلا، فنقول الحمار حقيقة عرفية، لأن الدابة في أصل اللغة، الدابة في أصل اللغة كل ما يدب على الأرض، لكن استخدمت في عرف المتكلمين، عرف أهل البلد، إن الدابة معناها الحمار، فنسمع حقيقة عرفية. طيب، يبقى إذن كلام الله تعالى يطلق بالاشتراك على الحسي ويطلق بالاشتراك على الكلام النفسي. ما الكلام الحسي؟ ما كان بحرف وصوت. الكلام الحسي، كلام الله تعالى الحسي، ما كان بحرف وصوت، ومدلوله بعض مدلول الكلام النفسي القديم القائم بذاته تعالى. خلاص. إذن هناك دال وهناك مدلول. إيه الدال؟ قول الله مثلا تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه الألفاظ التي أقولها، هذه ألفاظ الدال، دل على ماذا؟ دل على أن هناك مدلول، في دال ومدلول. الدال هو الألفاظ التي نقرأها، والمدلول هو بعض مدلول الكلام النفسي القديم القائم بذات الله تعالى، مش كله، لأن الله سبحانه وتعالى كلامه النفسي كان متكلما منذ الأزل ويتكلم وما يزال يتكلم، فكلام الله تعالى قديم قائم بذات الله تعالى، وهذه الألفاظ التي نقرأها من كلام الله تعالى هي تدل على بعض مدلول الكلام النفسي، تدل على بعض مدلول الكلام النفسي، لا كل بالطبع. فالحسي ما كان بحرف وصوت، ومدلوله بعض مدلول الكلام النفسي القديم القائم بذات الله تعالى. طب الكلام النفسي ما ليس بحرف ولا صوت، يعني نحن ما معنى نعرف ماهيته؟ هو ليس بحرف ولا صوت. احنا تصورنا عنه هو نفي الحرفية والصوتية عنه بس، لا يوصف بتقديم ولا تأخير ولا تقسيم ولا بداية ولا نهاية، وهو قديم ليس بمخلوق. فالكتب السماوية كلها دالة على بعض مدلول الكلام النفسي، ولا يحيط بكل مدلوله إلا هو، ولا يحيط بكل مدلوله إلا هو. ليه؟ لأن مدلول الكلام النفسي هي مجموع الواجبات والمستحيلات والجائزات تفصيليا لكل شيء تفصيلا، وهذا طبعا غير مستوعب، وهذا هو ما قال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالله متكلم لا يحيط بكل مدلوله إلا هو. أما الكتب السماوية دلت على بعض الواجبات تفصيلا، وكل الواجبات إجمالا، وبرضو بعض المستحيلات تفصيلا وبعضها إجمالا، وبعض المستحيل الجائزات تفصيلا وبعض، كلها بعض. تقسيم الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد إنما هو للإيه؟ لهذه المعاني التي دل عليها الكلام الحسي، تلك المعاني التي دل عليها الحسي. لكن الكلام النفسي لا ينقسم إلى أمر ونهي وخبر وصفة، الصفة القديمة يستحيل انقسامها. طيب، يبقى إذن صفة الله سبحانه وتعالى الكلام النفسي ليس بحرف ولا صوت، تدل على جميع المعلومات، تدل على جميع المعلومات، يعني تدل على ما يدل عليه العلم، يدل على، تدل على ما يدل عليه العلم. طيب شيخنا تفضل. الشارح يقول: وتكليم الله لموسى عليه السلام على الجبل كان بالكلام النفسي على التحقيق عند الشاعر بعض ما تبدير. هل أليس الشارح أنه في خلق كلام في المواضع كان؟ هو إسمع، هو على التحقيق كما قال، على التحقيق أن تكليم الله تعالى لموسى كان بالكلام النفسي، بأنه وأما هذه الألفاظ التي قال بها سيدنا موسى هي ألفاظ خلقها الله تعالى لتدل على هذا الكلام النفسي الذي وقع في قلب سيدنا موسى. موسى سيدنا قصدك الكلام النفسي لله عز وجل؟ نعم، الكلام، تكليم الله لموسى على الجبل كان بالكلام النفسي اللي هو أوقعه الله في قلبه، ثم هذه الألفاظ التي وقعت في قلبه، هذه الألفاظ التي وقعت في قلبه في قلب موسى، الألفاظ التي وقعت في قلبه ليعبر بها عن مدلول الكلام أنها كانت مخلوقة، لكن الحوار كان بالكلام النفسي. نعم. ولذلك يقال إن سيدنا موسى سمع الكلام بجميع أجزائه من جميع جهاته. ثم الصفة السادسة والسابعة: السمع والإبصار، يعني السمع والبصر. الإبصار يعني البصر، يعني الإبصار يعني البصر. لماذا قال الإبصار وعنى بذلك البصر مش الإبصار؟ ما سبب الإبصار؟ ما سبب البصر؟ والمسبب عن البصر الإبصار، فأطلق اسم المسبب وهو الإبصار، وأراد السبب اللي هو البصر مجازا. يدل على مراده أن الكلام في المعاني، أن الكلام في المعاني يدل على أن، يدل على مراده اللي هو البصر، الذي هو البصر، أن الكلام في صفات المعاني القائمة بالذات الوجودية. ماشي. طيب، هذه مجرد ألفاظ، يعني مجرد الكلام في اللفظ، يعني ولو قال البصر لكان أوضح، ولو قال مثلا كلامه والسمع ثم البصر لكان أوضح. يعني المهم إن هي عبارة عن الكلام، يعني طيب السمع والبصر، نتكلم عن صفتي السمع والبصر. خليك معي. السمع والبصر صفتان أزليتان، صفتان أزليتان يعني قديمتان، ينكشف بهما جميع الموجودات، ينكشف بهما جميع الموجودات. خلي بالها الموجودات دي في مسموعات، في مبصرات، في مشمومات، في ملموسات، في مذوقات، ها، في معلومات، ها، دي كلها دي موجودات. طيب خلي بالنا بقى، إذن يبقى السمع والبصر ينكشف بهما المعلومات والمبصرات والمشمومات والملموسات والمذوقات والمحسوسات. طب والسمع ينكشف بهما الايه؟ المعلومات والمسموعات والمبصرات والمشمومات، جميع الموجودات. الآن عند فريق من علماء الأشاعرة أن السمع والبصر ينكشف بهما جميع الموجودات، فلا يخص البصر بالمبصرات ولا السمع بالمسموعات، خلافا لسعد التفتزاني الذي قال لا، البصر يختص بالمبصرات والسمع يختص بالمسموعات. ولذلك قالوا صفة أخرى اسمها صفة الإدراك، أن تدرك المشمومات والمذوقات والملموسات، أخذ من قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فصفة الإدراك ينكشف بها المشمومات والمذوقات والملموسات والمحسوسات. عند الإمام السنوسي عند الإمام الشعري أن السمع والبصر صفتان ينكشف بهما جميع الموجودات انكشافا تاما، انكشافا تاما. طيب ألم تقل في صفة العلم أن صفة العلم صفة ينكشف بها برضو جميع الموجودات انكشافا؟ هذا الانكشاف بالسمع والبصر يغاير في الحقيقة ونفس الأمر. طبعا إحنا لا نطلع على حقيقة ذلك، يعني إحنا لا نعرف حقيقة انكشاف العلم ولا حقيقة الانكشاف بالبصر، لكن إحنا عندنا عقيدة مثلا نعتقد أنه في الحقيقة ونفس الأمر في الواقع بالفعل في الحقيقة، أن صفة العلم انكشافها يغاير انكشاف بصفة الإيه؟ صفة السمع والبصر. وبهذا يندفع ما أورد أن العلم والسمع والبصر متعلقات بكل موجود. يقولوا إيه؟ طب إذن العلم والسمع والبصر متعلق بكل موجود، فيلزم إما تحصيل الحاصل إن كان ما تعلق به أحدها تعلق به الباقي بتحصيل حاصل، أو خفاء بعض المعلومات عن العلم إن كان ما تعلق به السمع والبصر لم يتعلق به العلم، يعني فيبقى بعض المعلومات تخفى عن العلم، إنما بعض المعلومات تخفى عن البصر، لأن حاجات السمع والبصر مختلف عنه. وكلا الأمرين محال، كلا الأمرين محال. طيب ليه كلا الأمرين محال؟ لأن الانكشاف التام في الحقيقة ونفس الأمر يحصل لكل الموجودات بصفة العلم، والبصر والبصر والسمع يحصل بها انكشاف تام تام تام تاما لكل الموجودات، لكن الانكشاف بهما يغاير الانكشاف بالعلم. وأيضا الانكشاف بأحد الصفتين السمع يغاير برضو انكشاف الصفة الايه؟ الأخرى. نعم. طيب نعم شفنا من ناحية المعنى، يعني من ناحية المعنى أيضا، يعني الإنسان قد يعلم بأمور وقد لا يبصرها وقد لا يسمعها. أي الله افتح لي. فمثل ما تفضلت يعني هو أمر مغاير، لكن الإنسان الذي يسمع ويبصر سوف يعلم الأمور. نعم الله عليك. فالانكشاف بصفة العلم يغير صفة انكشاف بالسمع والبصر، والانكشاف بصفة السمع يغير انكشاف بصفة البصر. دليل صفة الكلام ودليل صفة السمع ودليل صفة البصر نقلي وليس عقلي، نقلي وليس عقلي، والعقلي يؤيد النقل. العقل يؤيد النقل وليس العكس. ممتاز. بخلاف الصفات الأربعة الأول العلم والحياة والقدرة والإرادة دليلها عقلي والنقل يؤيد العقل، إنما هنا العقل يؤيد النقل، لأنه لو لم يأتي بها دليل من الكتاب والسنة، لو لم يأتي بالكلام والسمع والبصر من الكتاب والسنة نحن ما نتجرأ أن نطلقها على الله تعالى. يقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال وهو السميع البصير، وأجمع أهل الأديان والعقلاء على أن الله تعالى سميع بصير متكلم. ولما نقول سميع يبقى يدل على أنه يتصف بصفة السمع، ولما نقول بصير يدل على أنه متصف بصفة البصر، ولما نقول متكلم يدل على صفة الكلام، لأن المشتق يدل على أنه مشتق منه. يعني أنا لو قلت لك يا شيخ مثلا أنت إيه شجاع لكنك لا تتصف بالشجاعة، سمع قول أنا ليس سمع قول هذا شيخنا كلام معتزلة صح؟ نعم، الذين ينفون صفات المعاني، يقول سميع بذاته، بصير بذاته، متكلم بذاته، قادر بذاته. طيب لماذا كانت أدلة الكلام والسمع والبصر نقلية؟ قالوا لأن إيجاد العالم ليس متوقفا على هذه الصفات الثلاثة، فصفة العلم مغنية عن صفة السمع والبصر والكلام. شيخنا العبارة الأخيرة هذه يعني ان صفة العلم مبنية عن صفة السمع والبصر مش بترد الأمر لفكرة التحصيل الحاصل؟ لا، هم بيقولوا لماذا كانت أدلة هذه الثلاثة نقلية والعقل يؤيد النقل؟ لأن إيجاد العالم لو نفترض ما فيش قرآن، فهمتني؟ فإيجاد العالم هل هو متوقف على صفة الكلام؟ متوقف على صفة السمع؟ متوقف على صفة البصر؟ لا. فصفة العلم إن يكون هذا العالم الذي خلق هذا العالم هو عنده علم يتصف بصفة العلم، لو أن ما في القرآن وفي أي سنة تدل على هذه الصفات أو خلاص هو هذه الذات التي خلقت هذا العالم هي ذات تتصف بصفة العلم. فالعلم محيط بحقائق الواجبات والجائزات والمستحيلات على ما هي عليه تفصيلا في كل جزئية. فهمني؟ فهو غني عن المؤكد. فهمتني؟ هذا الاستفسار لكم الآن اعتبرته السمع والبصر مؤكد، أو يعني لو قلنا أن السمع والبصر ينكشف بهما انكشاف مغاير للعلم فممكن أسلم أنه ابتداء خلق الكون أو ابتداء خلق الموجودات لا نحتاج لهم، لكن إذا هم يعني هم من صفات الله عز وجل يعني بس هنا مو لازم نقول انه العلم اصل العلم سابق للسمع سابق يعني العلم ازلي والسمع والبصر لا ليس هذا الكلام في السمع الكلام بس ان هو احنا بنعبر بنقول يعني ما كانش فيه يعني ضرورة سمع وبصر بدون خلق نعم لكن هذا يعني انه في فترة من الفترات لم يكن هناك يعني لا لم يستفاد من السمع والبصر ده اللي أقصد أقوله يعني هو إيجاد العالم وخلق العالم ليس متوقفا على صفة السمع والبصر والكلام، إنما متوقف على صفة العلم. فهمت؟ وكذلك نفسي الاستمرار العالم لا يتوقف على صفة السمع والكلام والبصر. يعني هي شيخنا فكرة الشيخ محمود هي تعطيل الصفات في الأزل قبل لا لا لا لا لا لا لا مش تعطيل الصفات لا أنا أقول افتراض إحنا نتكلم عن الأدلة دي عقلية دليلها نقلي وليس عقلي. دليلها مش دليل مش ليس عقلي مش معناها ليس عقلي، لا، أقول إن الدليل الأصلي في هذه الصفات الدليل النقلي وليس عقلي. فاهم؟ هو في دليل عقلي على هذه الصفات الثلاثة، ماشي، هو في دليل عقلي، الدليل العقلي لكنه يؤيد الايه الدليل النقلي. لكن هذه الصفات الأربعة الأول دليلها عقلي والنقل يؤيد هذا الكلام. فهمت؟ هي بس العبرة في هذا ان أدلة هذه الثلاثة النقلية نقلية والعقل يؤيدها، لأن إيجاد العالم، يعني لو افترضنا أنه ما فيش رسول جاء إلينا ولا في أي الله سبحانه وتعالى لم يوحي إلينا بوحي، أنا سأتوقع هذه الذات التي خلقت بأنها ذات عندها علم، لا أتوقع أنها ذات تسمع، ذات تبصر، ذات تتكلم. فإيجاد العالم ليس متوقفا على هذه الصفات الثلاثة، إنما إيجاد العالم متوقف على، طبعا مش ربنا اللي وقفها، مش ربنا اللي أوقفها، مش ربنا اللي لا، إحنا وجهة نظرنا إحنا إيجاد العالم. أنا لما والله متوقف عقلي قلت متوقف على صفة العلم، تفهمني يا سيد ولا ما تفهمني؟ نعم فهمت. أنا أقول أنا كمحمود عندما أرتب الأفكار أقول لابد أن تكون هذه ذات عالمة، مش أقول لابد أن تكون هذه تسمع عشان تخلق العالم، مش ربنا اللي أوقف صفة العالم، لا. نعم، يعني العقل في البداية لو هو يبحث وحده لا يصل يعني لوجوب السمع والبصر والكلام ابتداء، لما وجد النقل جزم. ايوه نعم. وشيخنا بناء على الفكره هذه، ما ما ما هو المسموع والمبصر قبل الخلق؟ او نقول انه هنالك سمع وبصر وقد يلزم وقد لا يلزم انه هنالك مسموع ومبصر؟ احنا قلنا ايه؟ ان الله يسمع الواجبات والجائزات والمستحيلات، يسمع ذاته. نعم. فهمتني؟ ويبصر ذاته بدون آلة، بدون آلة، بدون آلة. انت الله يكرمك. طيب، هناك طبعا بقى كلام كثير، انما نكتفي بهذا الأمر. طيب، ثم قال مفرعا على صفات المعاني في الجملة، لكن التفريع يظهر على الأربعة الأول، وهو العلم والقدرة والإرادة والحياة. الفهو الإله أي المعبود بحق، الفاعل المختار الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، وربك يخلق ما يشاء ويختار. لا أنه فاعل بالطبع أو بالعلة خلافا للفلاسفة الملعونين، ولذا قالوا بقدم العالم، لأنه يلزم من قدم العلة قدم المعلول، ونفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية، وهو مذهب باطل وكفر صراح. نعم. والآيات القرآنية جاءت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى يعني كلام ممكن نقرأه أيضا، كلام جميل للإمام الدرتيل. يقول ومما يدل على بطلانه، بطلان قدم العالم، تنوع العالم إلى أنواع مختلفة، فبعضه جماد وبعضه حيوان وبعضه ظلماني وبعضه نوراني وبعضه حل وبعضه مر إلى غير ذلك، كما أشار له الكتاب العزيز في كثير من الآيات. قال تعالى تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. دقيقة يا سيد، في الآية مغير سمع الأبصار قضية التكليم هي نفسها منشأها هي قضية القدم النوعي والتسلسل في القدم. نعم. يعني نفسها أنه يعني نفس المنطلق على الخلق أظني على الكلام، لأنه لو يعني قالوا لو لو لو لم تقل بالخلق أو بالكلام في ال في ال في الأزل معناها أطلق الصفات، فلازم أنه في تسلسل إلى ما لا نهاية في الأزل. نعم. فهذا ونفضل بعضها على بعض أن في ذلك أتى قوم يعقلون، فهذا يشير إلى أن هؤلاء الخاسرين ليسوا بعقلاء، إذ فعل العلة والطبيعة ليس إلا شيئا واحدا غير مختلف. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج شقوق، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، بهيج مبسط ومفرح، والرواسي جبال، ولكن من يضلل الله فما له من هاد. ومما بنوه على مذهبهم إن هو قدم العالم عدم المعاد الجسماني. ليه بقى؟ قالوا لأن القديم لا يقبل العدم، القديم لا يقبل العدم أصلا، فلذلك قالوا عدم المعاد الجسماني. وأما المعاد الروحاني يقولون به عدم المعاد الجسماني. وقد زخرفوا مذهبهم بشبه ظنية خيالية كسراب بقيعة، الذي السراب الذي يرى أنه ماء وليس بماء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فضلوا أضلوا حتى ظن كثير من الناس أن هذه الزخارف علم، بل فضلوا المتمسكين بها على علماء الشريعة. كلا سوف يعلمون، ثم كلا سوف يعلمون. واعلم أن من اشتغل بعلم الفلاسفة قل أن تنجو عقيدته من ظلمة، أقلها كثرة التشكيك والوسوسة التي تجره إلى الإبداع أي الابتداع أو إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. ولذلك الإنسان يعني يبتعد عن هذا كما يقول الناس الآن، يقول الترند، يعني الآن ترند نتكلم في الفلسفة وفي علم الكلام، وكلنا أهل علم الكلام وكلنا نتكلم في الفلسفة. ينبغي أن نبتعد عن ظن هذا، لأن الإنسان عندما يتكلم في هذه العلوم يعني ترتفع نفسه، يريد أن يرفع نفسه بين الناس أنه رجل فيلسوف متكلم، فالحذر كما قال الشيخ من الاشتغال بخرافاتهم. على أن المطلوب من العبد إنما هو عبادة الله اعتقادا أو عملا لينجو من النار في الآخرة اعتقادا، والعلم من حيث إنه علم لا ينجي من عذاب الله ما لم يعمل به. الآن هو كما رأيتم الآن مشايخ تؤول للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم مشايخ يعني نسأل الله السلامة. والعبادة المطلوبة شرط صحتها العلم، فينبغي للعاقل أن يقتصر من العلم على ما به العمل هو العلم الشرعي، وهو ثلاثة أنواع: علم أصول الدين، وعلم الفقه، وعلم التفسير. وما يتصل بذلك من آلاتها كعلم النحو والمعاني والبيان بخلاف علوم الفلاسفة فإنها بطالة إن سلم صاحبها من الضلال، بطالة إنها بطالة إن سلم صاحبها من الضلال، بطالة يعني شيء باطل يعني، وإلا إن لم يسلم صاحبها من الضلال فهي عين الوبال. نعم، علم الطب وما يوصل إلى معرفة الوقت والجهات من علم النجوم فذلك جائز. أن مع أن يعني لا نسلم أن هذا من علم الفلاسفة، مع أن لا نسلم أن هذا، على أن لا نسلم أن هذا من علم الفلاسفة، بل هو من الشرعين بدليل وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، والإذن بالطب مشهور في السنة. واعلم أن هذه الصفات السبع هي المتفق عليها بين القوم، فلذا اقتصرت عليها ولم أزد ما زاد بعضهم من صفة الإدراك، ماشي. ولأن الحق فيها الوقف، الحق فيها الوقف، فهمتني؟ الحق في صفة الإيه؟ الإدراك، التوقف، لأن من قال بصفة الوقف أخذها من قوله هو يدرك الأبصار، فهو مشتق من الإدراك، فيكون قد قامت به صفة تسمى بالإدراك. يساعده أيضا التقدم من إطلاق الوصف المشتق يقتضي ثبوت ما أخذ الاشتقاق، ما فيش مشاكل، يساعد ذلك أو يدرك الأبصار، وإطلاق المشتق يدل على إيه؟ إطلاق المشتق يقتضي ثبوت ما أخذ الاشتقاق منه، أو يقتضي ثبوت ما أخذ الاشتقاق، فيكون صفة بالإدراك. لكن الحق كما قال الشيخ الدردين الوقف فيها، ولم أذكر الصفات المعنوية الملازمة للسبع المعاني، وهي كونه تعالى عالما وكونه حيا وكونه تعالى قادرا إلى آخره، لأن الحق ما ذهب إليه إمامنا أهل السنة أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه من أنها ليست بزائدة على المعاني، بل هي عبارة عن قيام المعاني بالذات، لا أن لها ثبوتا في الخارج عن الذهن بناء على نفي الحال، وأنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم، لا واسطة بين الموجود والمعدوم. طيب، صفات المعنوية كما قلنا هي عبارة عن تعلق الصفة بالذات، تعلق الصفة بالذات. شيخنا هو ذكر قبل انه ينبغي للعاقل ان يحصل من العلم على ما به العمل، هو العلم الشرعي، وثلاث انواع: علم اصول الدين، وعلم الفقه، وعلم التفسير. هنا شيخنا بالتفسير قصد تفسير القران وتفسير السنه. تفسير القران والسنه. هو نعم. اذا هذه الصفات، الصفات المعنويه هي ايه؟ لا لا لا لا ليس لها ثبوت في الخارج عن الذهن، ولكن هي عبارة عن قيام المعاني بالذات، عبارة عن قيام المعاني بالذات. طيب، قيام المعاني بالذات هل هذا أمر اعتباري أم لا؟ قالوا نعم، قالوا لا ينافي أن هذا الأمر اعتباري متحقق في نفسي. فالقدرة قائمة بالذات، وجودية، يصح أن ترى، وكونه قادرا على غير قول الأشعري صفة قائمة بالذات لازمة للقدرة، ثابتة في الخارج ولا ترى، هكذا على كلام الإمام الأشعري أنها صفة اعتبارية لها ثبوت في الذهن فقط. يبقى إذن هي عبارة عن قيام المعاني بالذات، لا أن لها ثبوتا في الخارج بحيث تكون قائمة بالذات، هذا معنى لا أن لها ثبوتا في الخارج، يعني ليست قائمة بالذات، فلا ينافي أن هذا الأمر اعتباري متحقق في نفسه بقطع النظر عن اعتبار المعتبر، بقطع النظر عن اعتبارك أنت، لكن هو أمر اعتباري متحقق في النفس. فالقدرة قائمة بالذات، وجودية، يصح أن ترى، وكونه قادرا على غير قول الأشعري أنها صفة قائمة بالذات لازمة للقدرة، ثابتة في الخارج ولا ترى. طب الإرادة صفة قائمة بالذات وجودية، وكونه مريدا صفة قائمة بالذات لازمة للإرادة ثابتة في الخارج، وهكذا. يبقى إذا الأمر الاعتباري متحقق في نفسه بقطع النظر عن المعتبر، بقطع النظر عن اعتبار المعتبر، هو أمر موجود متحقق في نفسه، أمر اعتباري. هل هذا الأمر الاعتباري صفة؟ نعتبره صفة اعتبارية أم لا نعتبره صفة؟ هذا هو الاختلاف، هذا هو الاختلاف. فالشيخ الدردير مشى على إيه؟ أن هذه الصفات المعنوية كلها ليست قائمة بالذات، وهي أمور اعتبارية، إما أنها أمور اعتبارية عند من لا يقول بالحال، أو صفات أحوال عند من يقول بالحال، عند من يقول بالحال. يبقى ثبوت الصفات المعنوية أمر ذهني فقط، أمر ذهني فقط بس. ها هل هناك شرح؟ هل هناك سؤال؟ ممكن تعيد فكرة الصفات المعنوية، الصفات المعاني الآن المعنوية، فهو تعالى عالما، فهو حيا قادرا، سميعا بصيرا عليما أو حيا، هاي الصفات المعنوية الآن بعضهم جعلها صفات مستقلة، وبعض الأئمة لم يجعلها صفات مستقلة، يعني استقلالها قال في الذهن ليس له اعتبار. نعم. والإمام أبو الحسن جعل الصفات يعني استقلالها في الذهن فقط وليس لها اعتبار خارجي، ولذلك لا تعد صفات، وهذا ما ذهب إليه الإمام الدردير. فهمي صحيح شكرا؟ اللي ماشي عليه الشيخ الدردير ايه تاني؟ كلام الشيخ الامام ابو الحسن. اي نعم، ان صفه، انها صفه اعتباريه لا ثبوت في الذهن فقط، وما دام هي صفه اعتباريه لها ثبوت في الذهن فقط، يبقى ليس لها ثبوت في الخارج، اذا هي لا تعد من الصفات. والمعتمد في التحقيق يعني معتمد كلامنا، والله هو في قولان عند الأشاعرة، يعني تلاقي بعض الكتب تعد صفات المعنوية كالشيخ كصاحب الجوهرة واللقاني، وكما قال الشيخ الأشعري ان الشيخ الدردير ما يعدها من الصفات. ومولانا الخلاف في الصفات المعنوية لصفات المعاني خصوصا ام صفات المعنوية اجمالا؟ مرة أخرى، يعني المقصود بالصفات المعنوية هي اللازمة لسبع المعاني بس، يعني هو خلاف في هذه. نعم نعم، ما هو الصفات السلبية ما لهاش أصلا معنى وجودي قائل، عشان لا يبقى ليها تعلق لازم منه يعني. سلام. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى. هناك سؤال يا شيخ محمود؟ عندي سؤال واحد. اتفضل. أول الدردير مسألة العلوم الشرعية الواجب تعلمها ذكر أصول الدين والفقه والتفسير، ويعني فقط استغربت إن أنا أذكر التصوف. لا، التصوف سلوك، الأصل فيه إنه سلوك مش علم. عملي يعني فعلا. في الأمر الآخر شيخ ما حبيت أسأله هو عن طبيعة المذهب، كيف نتعامل مع الخلاف داخل المذهب الأشعري؟ يعني في المذهب الفقهي مثلا هنالك معتمد نسير عليه كمقلدين، في المذاهب العقدية كيف تصل؟ الآن مثلا أن هذا الخلاف الموجود صفات معنوية، في أن حسب ما فهمت من في خلافات أخرى أيضا، فكيف الإنسان يتعامل مع هذه الخلافات؟ والله هو العقائد ما يعني هي ما ينبغي أن تأخذ بالتقليد. نعم. ولهذا أسأل فيها. ولذلك حتى فكرة المعتمد في مذهب الإمام الشعري معتمد بالدليل، والذي يخالف المعتمد هو يخالف الدليل، يخالف الدليل هو، فلا بد أن يناقش، يناقش في هذا ويثبت دليل عكس ما يأخذه المعتمد. أليس هذا شيخنا مثل فكرة المذاهب الفقهية؟ فالمعتمد في المذاهب الفقهية أيضا مبني على الدليل. لا لا، أنت تكون مقلدا حتى ولو لم تعرف الدليل. يطلق عليك أنك مقلد ولو لم تعلم الدليل. لكن في العقيدة يجب معرفة دليل المعتمد، ولا يسمى المعتمد هي تجوزا فقط يعني. نعم نعم نعم. وشيخنا ما المساحة، ما المساحة المقبولة يعني في الخلافات الفقهية مثلا؟ هناك خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. المخالف للأئمة الأربعة، المخالف للأئمة الأربعة في المذاهب الفقهية ده خلاف غير سائغ، والمخالف للأئمة للأشاعرة والماتريدية وما أجمع عليه الأشاعرة والماتريدية خلاف ليس بسائغ غالبا يعني، غالبا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، بارك الله فيك. الله يبارك فيك.